Halaman 499, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-45, Al-Jathiyah, termasuk surah Makkiyah, 37 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hamim. 2. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. 3. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. 4. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. 5. Wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. 6. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. 7. ويل لكل أفاك أثيم. 8. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. 9. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. 10. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. 11. هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجَزٍ أَلِيمٌ. 12. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 13. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.